نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ولا يزال الكلام موصولا على الدراسة التحليلية لهذا الكتاب الجليل. قلنا إن الموضوع الأول نبه فيه رضي الله عنه على أصلين. الأصل الأول أن الأمة ستقع في التشبه بأعداء الله. الأصل الثاني أن بعض هذه الأمة سيحمل هذا الدين ويذود عن حياضه إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أيضا أنه يوجد بدع في الأمة، بدع في الأخلاق، في العقائد، بدع في العبادات، بدع في الأخلاقيات، بدع في المعاملات، فهذه البدع أخبر بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تقول. الموضوع الثالث، أثر التشبه على الأمة، أثر التشبه بأعداء الله على هذه الأمة المحمدية. لقد حلل المؤلف رحمه الله تعالى أثر التشبه والتقليد بين المتشبه والمتشبه به، والمقلد والمقلد، تحليلا علميا رائعا. يا إخوان، عندنا أصل أصيل جمهور الناس الآن لا ينتبهون إليه، وربط الناس بالماديات أحد أمرين: إما جهل بحقيقة التوحيد وحقيقة هذا الدين، وإن خيانة للأمة. لماذا؟ لأن هذه الأمة الكريمة إذا كانت مستقيمة على أمر الله، تعتصم بالله، تعض على دين الله، فيذوب فيها غيرها ولو انتصر عليها ماديا. انتبه. أما إذا كانت منحرفة عقديا وأخلاقيا تذوب في غيرها. فالأصل أن تعتز الأمة بدين الله، ويجب ربط الأمة ليس بالماديات بل برب الماديات سبحانه. وضح. وصل الانحراف في الأمة في فترة زمنية لم يصل إلى ما وصلنا إليه الحق، لكن وصل بالنسبة لعصرهم، وصل الانحراف إلى يعني إلى منحنى خطير جدا في الأمة. لكن كان جمهور الأمة يعتصم بالله ويعتز بدين الله، فنجد أن التتار انتصروا عسكريا لكن دينيا ذابوا في المسلمين ودخلوا في دين الإسلام. افقه عن ربك، والتاريخ ذو عظات وعبر. انتصروا ماديا، انتصروا عسكريا، والدليل أنهم أزالوا الخلافة العباسية من بغداد وكادوا أن يسيطروا على الدنيا، وهيأ الله أهل الإيمان وأهل التقوى في مصر والشام، فقاموا في عين جالوت في وجه التتار وانهزموا، وتحول الأمر تماما، فدخل التتار في دين الله أفواجا. السبب المادي، السبب اعتصام الأمة بدينها واستمساكها بهذا الدين. فالتفريط أو التنازل أو المجاملة على حساب الدين هذه خيانة لله وخيانة للدين وخيانة للأمة. ما يجوز أن نتنازل عن شيء من ديننا. نريد نتفقه بحق، ونريد أن نفهم عن ربنا بصدق. الآن لو أن الأمة الآن اعتصمت بالله وعضت على دينها بحق، والله لدخل كثير من أهل الأرض في دين الله أفواجا، مع أن البعض يدخل، لكن دخلوا عندما درسوا الدين ولم يعلموا حقيقة المسلمين. لكن لو أن المسلمين اعتصموا بدين الله ووحدوا الله عز وجل وتوكلوا عليه واثقوا فيه حق الثقة لدخل الناس في دين الله أفواجا. والدرس درس التتار، كيف أنهم تركوا كفرهم وتركوا إلحادهم وأصبحوا من أمة الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. انتبه لهذا. إذن الخذلان الذي أصاب الأمة وجعلها منهزمة داخليا ونفسيا أمام الحضارة الغربية المادية التي أهش الحضارات على الحقيقة، هذا من أخطر ما تعانيه الأمة الآن. فلو صدق العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم لعالجوا هذه القضية وجعلوها أكرمك الله شغلهم الشاغل، كيف ننقذ الأمة أولا، لا أن نتقرب إلى الله بالتشبه بأعداء الله. انتبه، هذان خصمان اختصموا في ربهم، منهجان، منهج يقوم على الاعتزاز بالدين والعض عليه بالنواجذ وأنه سبب العزة والكرم، ومنهج يغلب الواقع على الشرع والتجارب والخبرات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حلل ذلك تحليلا علميا، أن ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد علم النفس والاجتماع، وهذا حق. الأمم المنهزمة تقلد المنتصر، لكن حدث العكس مع أمة التتار، لأن الأمة انهزمت عسكريا لضعفها ولفرقتها ولتشتتها ولانشغال قياداتها بملذات الدنيا، فما وقع ما وقع، لكن بقيت الأمة على ثباتها على دينها، ورجع كثير من حكامها إلى الله عز وجل فسادت ودخل التتار في دين الله أفواجا. اليوم العكس، اليوم العكس، الحكام والمحكومون جمهور الأمة انبهر لدرجة أنهم كانوا يأتوننا ليتعلموا منا، أصبحنا نذهب إليهم لنأتي بشهادات في الشريعة. كيف؟ دكتوراه في علم من علوم الشريعة من كامبريدج، من معهد جوتا، من ويفتخر ويفتخر أنه خريج السوربون، وباتفاقيات خبيثة بين أعداء الله وعملائهم يتحول هؤلاء الممسوخون إلى قيادات للفكر والعقل في أمة المسلمين. وانظر تعرف، وانظر تعرف. فهنا تحدث شيخ الإسلام عن العلاقة بين المقلد والمقلد والمتشبه والمتشبه به. أنت عندما تقلدني فأنت تابع، ولذلك التقليد المطلق لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التشبه الكامل الفرض علينا فيه أن يكون لمن؟ لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. حديث ابن عمر عند أبي داود وغير بإسناد صحيح، حديث صح بمجموعة طرقه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه الظاهري يؤدي إلى التشبه الباطني، وكما سنلحظ ما أقول سيأتي في موضوع أظن الموضوع الحادي عشر أو الثامن، الموضوع التاسع في الرقانة، الموضوع التاسع الذي ناقشه شيخ الإسلام في الرقانة. العجب ليس في العوام فقط، بل تخطى الأمر إلى بعض الدعاة إلى الله. وانظر في لو جعلنا الآن إحصائية، كم رقم محمولك يا أخي؟ زيرو. زيرو اسمه صفر، وماذا فيها؟ يعني الصفر ولا الزيرو؟ لا لا، الزيرو زيرو والصفر صفر. تجد ان بعض الدعاة الى الله ممكن يجلس في محاضرة يريد يفتخر بماذا؟ انه يتكلم بكلمتين او ثلاث باللغة الانجليزية او الفرنسية، او اللابتوب امامه ويجلس. هذه امور يعني نحن نراها لا قيمة لها، لكن لها أثر نفسي، أثر نفسي. قديما شيخنا الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله وطيب الله ثراه كان يرحل في المحاضرات والدروس، كان يبت عندنا لأنه لا يجد مواصلة في الليل. قديما هذا يأتي إلينا ويضطر للمبيت لأن لا مواصلة ما بين السنبلون وبين بلبس في الليل. اليوم طالب العلم المبتدئ يفكر في ماذا؟ في البريستيج، يريد سيارة فخمة. انتبه، هذه مؤثرات نفسية يتأثر بها طالب العلم أو يتأثر بها الإنسان الذي يقلد غيره دون انتباه. مجالسة أهل الشر من المسلمين، لا أقول من، اترك الكفار الآن، تدفعك للتشبه بهم في أمور دون أن تنتبه، دون أن تنتبه. يعني ستجد بعض الناس من أهل الدين، من أهل اللحى، قد يمد شوكة بشماله ليأكل. انتبه، أنت تأكل بشمال، إن لله وإنا إليه راجعون. الخير لا يجادل، ينتبه. السبب ماذا؟ كثرة مجالسته لطائفة معينة. فأمر التشبه، الهدي، التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن، وهذا أمر ملاحظ الذي يسميه علماء النفس وعلماء علم الاجتماع إيش؟ التأثير والتأثر، التأثير والتأثر. انظر للزوج مع زوجه، زوج تربى في بيت فقير والزوجة في بيت يعني فيه فخفخة، أو العكس. تجد إذا كان الزوج فقيرا يحاول يعني أن يرتقي بنفسه لأصهاره الذين أهل فخفخة، وقد يغير شيئا، كما نقول يغير شيئا من إيش؟ من جلده، لأنه يريد أن يتشبه بهم. أو العكس، انظر في حياة الزوجين، هذا أمر موجود، كيف يتأثر ببعض صفات أو صفات أهلها، وكيف تتأثر ببعض صفات أو صفات أهله. التأثير والتأثر، المخالطة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مجالسة الصالحين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. قال حيث بين وأكد أن المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر وهو المظهر والسلوك لا بد أن تورث بينهما شعورا واضحا بالتقارب والتعاطف والتواد. أنت كصاحب لحية، انظر عندما ترى ملتحيا يمشي في الطريق، أو المنتقب عندما ترى منتقبة في الطريق، والعكس بالعكس، شاب من أصحاب القزع الذين شوهوا صورتهم، شعر هنا وحلق هنا وكذا، عندما أو شعر طويل وبطريقة معينة، عندما يرى واحدة من هنا يفرح به. صاحبة الاستريتش عندما ترى استريتشية تفرح بها، ترى منتقبة تشمئز. تقارب الهدي الظاهر يؤدي إلى التشبه، إلى التقارب، إلى التعاطف، إلى التواد. لو نظرنا إلى المرتدين، أقولها بوضوح، إلى المرتدين من الليبراليين والعلمانيين الذين جالسوا كثيرا عباد الصليب، تجدهم أخلص لعبادة الصليب من عباد الصليب أنفسهم. الأقلية أقلية أقلية أقلية أقلية، ما الحكاية؟ وقد يدافع عن يعني عن النصارى، ما أدري يدافع عنهم في إيش، وهم سادة في بلاد المسلمين. المسلمون لا يستطيعون أن يقيموا مسجدا في أمريكا اللعينة التي تدعي الديمقراطية، طيب، وهؤلاء الكنائس تبنى، وللأسف مشايخ السوء يفتون. السبب المخالطة، المخالطة، أو أمور خفية لا نحب أن نتكلم فيها، قد يمنعنا الحياء من أن نتكلم في بعض القضايا، لكن مخالطة. ما السبب في الهند؟ في أن في بعض الولايات يتزوج الهندوسي بالمسلمة. السبب ماذا؟ إن ملكا تزوج بهندوسي فسيطرت على عقل فغيرت فيه. هذه قضايا، هذه قلت من قبل تراكمات. بعض إخواننا ولو لم يكن طالب علم إذا ماشى مع رجل من أهل العلم تشبه به بطريقته في الكلام بأسلوبه، واحد ولو كان من العلماء ما يجلس إلا الجزري، لهجته لهجة الجزري، ما يجالس إلا أصحاب الحواري والزقاق سيتحدث بلهجتهم. الأطباء لهم تجد طبيبا من طبقة معينة وطبيب من طبقة أخرى، لكن لما أصبح هذا طبيبا وأصبح هذا طبيبا أصبح لهم لهجة مشتركة مثلا، أو المهندسون أو العلماء أو أي طبقة من الطبقات أو أي طائفة من الطوائف. انظر للنكد الذي أصاب المصريين عندما منع أصحاب الشهادات من الوظائف وأصبحوا معاه ليسانس أو بكالوريوس ويعمل مثلا حداد مسلح أو يعمل سمكريا مثلا، سيخاطبهم لو سمحت ولو تكرمت، أو يقود فضيلة الأستاذ التكتك مثلا، سيخاطب هنا في شبرا الخيمة لو سمحت ولو تكرمت بعد إذنك سيضرب على لكن لابد يعني صنجة هذا. أنا أضرب أمثلة للإيضاح لمن أن الأمة هناك تراكمات خطيرة وخطيرة جدا، هناك تراكمات من التشبه بأعداء الله أدت إلى هذا الذل الذي أصابها في مقتل. فإذا حدث أن مسلما تشبه بكافر في مظهره وعاداته وسلوكه ولغته أو شيء من ذلك فلا بد أن يورث بينهما شعورا بالتقارب والمودة، وهذا ما شهد به الواقع فضلا عن بيان الشرع وموافقة العقل. وقديما قالوا إن الطيور على أشباهها تقع، وهذا مثل صحيح يوافق سنة الله في خلقه. وبعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، قاعدة تأثر المقلد بالمقلد، ليبين أثر التشبه على عقيدة المسلمين ودينهم، ضرب لذلك أمثلة واقعية يدركها كل عاقل بصير فيقول إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين أو بين المتشابهين. صحيح، عندما ألبس بدلة وكرافتة وشعري على اليمين أو على الشمال وأرش أطر فرنسي وأدهن نيفيا، الأمر يختلف عن أصحاب يختلف، يرى نفسه أن أصبح إتيكيت متحضرا. أما نحن أهل التخلف، ما زلنا نعيش خارج نطاق الزمن كما قالها بعض الناس هداه الله. يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، أنت لابد تتأثر. تجيء البنت من من من من من, من طاع الصعيد من النجوع وقلنا وقالوا، أو من عزبة من العزب في الدقهلية أو المنوفية، شهرين ثلاثة في القاهرة تصبح ميرسي وبابي ومامي و ما أدري إيش يقولون يعني ما خاصة لو عملت سكرتيرة عند محامي أو عند غيره، نسأل الله العافية. التأثير والتأثر وهذا ليس في الأخلاقيات في العقيدة. عندما تجالس أهل اليقين في الله سبحانه وتعالى ستزداد يقينا، عندما لا تجالس إلا أهل الأموال والماديات والأسباب ستجد قلبك ينشغل. أنا لا أنصح لكن جرب، جالس رجال الأعمال الذين يتكلمون بالمليارات والمئة مليون والمئتين مليون والتجارة اجلس أسبوعا مع واحد فيه، ستجد نفسك ناقما على نعمة الله عليك. بعض الفلاحين ذهب إلى شرم الشيخ زيارة، رجع يقول لزوجته أولاده نحن إيش هذا؟ لسنا بشرا، فماذا تريد؟ قالت له ادفع واعمل، والحلال موجود أحسن من الحرام، وما أظنه ارتكب حراما، لكن هو رأى الناس ورأى الدنيا ورأى شرم الشيخ أيام أن كانت، يعني الملايين تنفق في العبث. لا، طيب ادفع، بع لك فدانا ووسع على نفسك وعلى أولاد ما يستطيع. تأثر المباشر. إياك تظن أن الحملات الصليبية يعني تدعو الناس مباشرة، لا، وجودهم فقط له تأثير على قلوب من يتعامل معهم. من يتجرأ أن يقول إن السياحة حرام؟ من يتجرأ؟ ومن يتجرأ أن ينظر إلى مقاصدها؟ أنتم أردتم الدنيا أم أردتم الآخرة؟ الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فلا بد من النظر إلى مقاصدهم، وأن نفهم فهما دقيقا. دعونا من العواطف، تعالوا للتأصيل العلمي، للتأصيل العلمي بحق الذي كان عليه السلفيون. وبعد أن قرر، طيب، يقول إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين أو المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم. الآن بعض الشباب عندما يذهب ليخطب الجمعة، ليس ليخطب امرأة، طيب يوم الجمعة اشترى له بشتا مثلا ب20-30 جنيها، وما يلبسه إلا في يوم الجمعة، يشعر أنه يمشي يتمنى أن الناس تنظر إليه، أنا ألبس بشتا أتشبه بالمشايخ، يصعد المنبر وكأنه يشعر أنه ابن تيمية في هذا اليوم، رحمة الله تعالى عليه. وهذا أمر مشاهد، رجل يلبس، الأطفال من أمتع المناظر التي كنا نراها قديما، خاصة هنا في شبرا الخيمة، كنا نرى الأطفال ونحن نذهب إلى الجامعة، الأطفال الأزهرية يلبسون الثياب الأزهرية، وما شاء الله عندما تدور معركة بين الأولاد ويضربون بعضهم بالعمائم تستشعر لذة في رؤية الولد ويلبس هذه الثياب. لماذا؟ تمثل طائفة معينة، الرجل الأزهري. فإذا أنت رأيت المعركة، عيب، أنتم طلاب علم، يستحي. أنتم حملة قرآن، يستحي. ليس أمرا يعني أمرا جاء اتفاقيا أنهم يحاربون الثياب ويحاربون النقاب ويحاربون، لا لا لا، العلمانيون سنوات طويلة يخططون، لأن الهدي الظاهر، التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن. فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوعا انضمام إليه، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تقلق بأخلاقه، البس بدلة الصقر تمشي ها وسع. وهو مسكي لو واحد نفخة لو هر ما يفتقر. طب الصاقة في داش أو لا يمسك الحنش وضربه بيده ويذبحه ويسلخه ويهجم ويشوق وسم وتدريبات وطلوع ونزول ويطلع وأنت. لكن هو يستشعر أنه يلبس ثياب صاعقة فدائيين استشعر قوة. تعالى نجعل بنادق من الخشب وضعها على كتفه يمشي بندقية خشبية يشعر انه نحن بندقية. فبالك لو كانت حقيقية استشعر العزة وبدون وهي فارغة ما يوجد فيها رصاص ولا يوجد فيها شيء لكن استشعر العزة اصبح جنديا مجاهدا. ايام الاحداث لما خرج الناس وامسكوا بالصنج وحفظوا كانت الناس تستشعر القوة في يد السيف. 4-5 يصهرون مثلا في امام المسجد هنا مثلا و4-5 و4-5 حصل ام لا؟ استشعر قوة استشعر العزة. خلي واحد ان يجي هنا راح نقطعه قطعا واربا استشعر العزة. هذه مسائل نفسانية حللها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من أجل أن يصل لإيه؟ للتشبه. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا. إن التشبه بالكرام فلاح. ولد صغير ذات يوم كنت أنا وأهل بيتي في مكان ونرجع فوقفنا لنصلي في مسجد في طريق نحن في اليمن يعني في البوادي. ولد صغير هكذا يعني ما يتخطى 13 عاما 14 عاما ولد يشد فضل ارحب وشد ارحب جزاكم الله خيرا. الشيخ ابو حفص قلت نعم فضل شرفنا الليلة واهلا وسهلا باهلي الكبار يخافون يفعلونها عندنا هنا الا من رحم الله. وقد لا يقدم لك إلا طبقا من الفوائد في مثل هذا الظرف. لكن تعود انتبه ماذا الذي أقصده إيش؟ تعود على الكرم عود وأهله عودوه. هطف يأتي ولو جاء بضيف أمه ستصنع الطعام. نتولول من أين جئتنا بهذا الرجال أو لا ما يوجد هذا. هذه من أخلاقيات العرب. ما زالت بعض القبائل كثير من القبائل أسأل الله أن يحفظهم في اليمن وفي غيرها الكرم يعتزون بالكرم والشجاعة. تأثر انتبه ماذا البعبع او العفريت يخرج لك يظل الطفل يرجف من بعد صلاة المغرب يرجف لكن ارمي به في الظلمة وامشي انت والظلمة يخرج قلب اسد. التأثير والتشبه يقول يجد في نفسه ويصير طبعه متقاضيا لذلك يصبح كأهل العلم أو كالجند. ومن ناحية أخرى يشير المؤلف مرة ثانية إلى أن التشابه الظاهر في الزي والشكل والسلوك والعادات لا بد أن يورث نوع مودة ومحبة وموالاة بين المتشابهين في الباطن. منه ما يسمى عند علماء النفس اللا شعور كما أن المحبة أيضا في الباطن قد تورث تناسبا وتشاكلا في الظاهر. وهذا أمر مشاهد. قلت واحد ملتحي يركب سيارة مواصلات أو سيارته مر بالناس قد يمر ب40-50 إنسانا لا يلقى عليهم السلام. عندما يأتي الملتحي السلام عليكم يفرح به. لماذا؟ الهدي الظاهر يؤدي للمودة. المنتقى مع المنتقى والهدي الباطن يؤدي للهدي الظاهر. بمعنى رجل من المسلمين أحب رجلا عالما فمشى معه، لابد أن يتشبه به، لابد أن يتخلق بأخلاق، ولو حتى أمامه، ولو أمامه. فالمسلم الذي يتشبه بالكفار بأي نوع من أنواع التشبه الظاهر في لباسه أو عاداته أو حركاته، فإن ذلك في الغالب يدل على أن لديه شعور باطني، إن لم يجاهر به بمودة من يتشبه بهم. هناك شعور داخلي بمودة هؤلاء. تعالى للذين يحبون أوروبا، أمثال البرادع وأشكال، هذا هو النموذج حياتي. نزلت القاهرة وجدت شوارعها، ما يتكلمون إلا في الشوارع والحارات ذهب إلى أوروبا وأتى بانبهار من أوروبا بسبب إيش؟ من الشوارع النظيفة، وما رأوا القذرات هناك، قذرات الأخلاقية والكفر. لا، هو رأى نظافة الشارع. ثم هذا هم أخذوا روح الإسلام وهم كفار، فبقوا على كفرهم، ونحن مسلمون وفرطنا، وإلا عندنا في ديننا كل خير، لا نحتاج لأحد. فإن التشبه إنما يصدر عن إعجاب وإحساس بتفوق الآخرين عليه. ثم يضرب المؤلف لما ذكره مثلا آخر من واقع الناس، فيقول: لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب، وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك، لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. تعالى للمصريين، دعك من المصريين، واحد في فرنسا أو في لندن أو في سيبيريا أو في تركمستان أو في أي دولة بعيدة من الدول الأعجمية، علم أن له جارا عربي، أقرب إليه أم الأوروبي؟ العرب. ويزداد الأمر لو كان المصري مع المصري، ويزداد الأمر لو كان المنصوري مع المنصوري. من أين؟ المنصورة؟ أخوه حبيبه. فتجد بينهما من الائتلاف أكثر مما بينهما مع غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم. تجد مثلا السمكري عندما يأتي مثلا سمكري من المنصورة يأتي مثلا القاهرة، وفلان سمكري وفلان نجار، لا، يميل للسمكري، يميل إلى المهنة التي هو فيها. وإذا جلس الثلاثة أو الأربعة تجد أن السمكري مع السمكري يخوضون في الكلام والألفة والمودة أكثر. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قبل هذه السنوات، مئات السنين. يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعادات والمحاربة. يعني حتى لو وجدت أحقاد وأحساد بينهم، لكن مع ذلك يأتلفون مع بعضهم أكثر من ائتلافهم مع غيرهم. ثم يقول: فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ يعني إذا كانت المشابهة في الأمور الدنيوية تورث المودة والمحبة، فبالك بالدين؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. المحبة والموالاة للكفار تنافي الإيمان، قد تخرج الإنسان من الملة وقد لا تخرجه، لكنها تنافي الإيمان، قد تطعن في صحته وقد تطعن في كماله على تفصيل. وعليه فمشابهة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم لا بد أن تورث عند المسلم نوع مودة لهم، أو هي على الأقل مظنة المودة، فتكون محرمة من هذا الوجه سدا للذريعة وحسما لعادة حب الكافرين والولاء له، فضلا عن كونها محرمة من وجوه أخرى بالنصوص الواردة وغيرها. ما هو الكفار لبسوا على بعض الحكام بماذا؟ شعبك يبغضك، شعبك يكرهك، العرب ما يرتحل، لجأ إليه وارتمى في أحضانه، انتهت المسألة. وليس هذا من خصائص عصر المؤلف رحمه الله كما يتوهمه بعض الناس، بل هو سنة الله في خلقه في كل زمان وكل مكان. وعلى أي حال فإننا في عصرنا الحاضر رغم اختلاط الأمم وتقارب المسافات وطغيان الحضارة والمدنية الغربية على الناس وما يحدث ذلك من تقليل التميز بين الأمم والشعوب، إلا أننا ندرك بوضوح أن تلك الفئات من المسلمين التي تتشبه بالإفرنج في لباسهم أو سلوكهم وعاداتهم، والتي تعتاد التكلم بلغتهم وتتخاطب بها باستمرار، إن أنها تميل إلى حبهم وتقديرهم. هذا أمر مشاهد، يعني هذا أمر مشاهد، الذين انبهروا بحضارة الغرب يميلون إلى حبهم وتقديرهم، الذين يميلون إلى المناصب الدنيوية يميلون إلى حب وتقدير أهل الدنيا. وتزدري المسلمين المتمسكين بما هم عليه من لباس وسلوك وعادات، النقاب قذارة، فكد تتقيح المسكين أنها رأت منتقل. لا إله إلا الله، أشرف منك ومن ملء الأرض من أشكالك، رأى ملتحيا ارمي القذارة اللي في وجهه. قذارة يا قذر، أشرف منك ومن ملء الأرض من أمثالك يا عابد، استغفر الله العظيم. هذا موجود، وبعض الطبقات القذرة التي أنعم الله عليها بالمال تزدري أمثال هؤلاء وتحتقرهم. وأمام الأوروبيين وحضارة الأوروبيين يلهثون لهث الكلاب والعياذ بالله. وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين. ما هو زواج الرجل من امرأة فطرة، اتيان الرجل للأتان شذوذ، ما وجد عزكم الله ما وجد كلب سعى لأن يأتي فرسا، لكن يذهب للكلبة، يذهب للتي شكل الكلب يبحث عن الكلبة، والحصان يبحث عن المهرة، والأسد يبحث عن اللبؤة. لو اجتمعت مئات الكلبات الأسد لا ينظر إليهن، صح؟ المشابهة. وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهم عن الآخر إلا بالعين فقط، يعني يصبح نصرانيا في كل حياته مثل كثير من المنسوخين. وارجع لبعض المناظرات تعلم صدق ما نقول، ولا أريد أن أسمش. وكذلك العكس أيضا، كثير من أهل أوروبا وأمريكا عندما يشرح الله قلوبهم للإسلام يتحولون إلى أن يكون إخواننا، بل بعضهم أفضل، يكون أفضل منا. فإن المسلمين المتمسكين بهدي الإسلام والبعيدين عن مشابهة الأمم الأخرى هم أكثر نفرة وأقل مودة لغير المسلمين. تعال أنت لمن امتلأ قلبه بحب القرآن ومن امتلأ قلبه بحب الأغاني. ولعل كثيرا منا شعر بذلك، عندما كان يسمع الأغاني ما يتصور أنه يستغنى عنه، عندما امتلأ حب قلبه بحب القرآن أصبح ما يطيق أن يسمع أغنية. هز رأسك خبرة. وأمر آخر خطير أيضا على المسلمين، وهو أنه لا يقتصر التشابه بين المسلم والكافر على المودة الظاهرة بينه، بل قد يصل إلى الأمور الاعتقادية والفكرية الباطنة. ما أنت ما تجلس في العيد تأكل أنت وهم الكعك والبسكويت، لا، وحدة وطنية، لا، هذه وحدة واطية. قد يؤدي إلى التحول الفكري والمنهجي، ويتحول الكفر كما هو مشاهد. عندما انتكس بعض الناس كانوا يقولون الديمقراطية كفر، أصبحوا يقولون الديمقراطية ديمقراطية. من أين؟ متى؟ وكيف؟ هذا من التأثر. يقول: وهو أنه لا يقتصر التشابه بين المسلم والكافر على المودة الظاهرة بينهما، ليس على المودة الظاهرة فقط، لا، بل قد يصل إلى الأمور الاعتقادية والفكرية الباطنة. فإن المسلم الذي يقلد الكفار في الهدي الظاهر يقوده ذلك على وجه المساوقة والتدرج الخفي إلى التأثر باعتقاداتهم الباطلة. تعدد الزوجات ظلم. إن الرجل يأخذ ضعف المرأة في الميراث ظلم. وأصبح مع أن لو نظرنا في المواريث سنجد أن حالات كثيرة المرأة تكون مثل أو أكثر من الرجل. سبب التأثر، وتحول الأمر لاعتقاد. انظر لتسعة وتسعين، هات نتيجة واحد من حكام العرب خاصة عندنا في مصر من نساء مصر، تعالى عند قضية تعدد الزوجات كفر عند النساء. السبب التأثر. تعالى عندكم أنتم يا طلبة العلم، أخت فاضلة تقية تحمل القرآن وتحفظ من الحديث ودرست العلوم الشرعية ولم تخرج من بيتها، وأخرى معها كلية وهذه ما درست في الكليات والمدارس، تميلون إلى صاحبات الكليات. التأثر، العلمنة التي سيطرت على قلوب كثير من الناس، هذا أثر العلمانية. نحن نقول على الأقل الكليات المختلطة محرمة، طيب لماذا تحرص على الأخت التي درست 4 سنوات وخرجت وحملت محاميل والله أعلم بحالها، لماذا تحرص عليه؟ وقد أنا أعيش المشاكل وأعرف، وألاف من الأسئلة، ليس مئات فقط. لماذا؟ هذا نوع من التأثير والتأثر، هذه الاعتقادات الباطلة، وهذا اعتقاد. تعالى لبعض المشايخ إذا جالس الصوفي: يا مولانا ماذا تقول في النذر والذبح لغير الله؟ هذه مسألة خلافية وأنا لا أفتي فيها، يفتي فيها شيخ الأزهر. ما أنت عارف أن شيخ الأزهر أو يفتي فيها المفتي، ما أنت عارف أن المفتي الله يصلح. التأثر. وهذا الأمر كذلك ندركه الآن بين المتفرنجين الذين يعشقون الحياة الغربية من مكة المكرمة، وتنظر لأهل الدين لابن باز وابن أنهم كراتين ما يفهمون، ولدت في مكة وعشت، لكن لما خرجت لأوروبا وأتت بكلية من هناك من أوروبا ومسخوها دينيا أنا أقول المكة المكرمة على أساس أنها أفضل بقعة في الأرض والحرم المكة، وإلا ما عندنا في مصر ما شاء الله نحن عندنا ما حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. علاج لمشكلتنا الآن. الذين يعشقون الحياة الغربية فأكثرهم يحملون أفكارا واعتقادات غريبة عن الإسلام، والاستاذ عمرو والاستاذ البلد وهؤلاء المجرمون ما يقولون بإباحة زواج المسلمة من نصراني، ماذا فيها عندهم؟ حرية، الشذوذ حرية، هذا اعتقادات باطلة، بل قد تخرج الإنسان من الملة. لماذا؟ للتأثير والتأثر، للمشابهة، بل قد تكون هدامة، فأكثرهم يحمل أفكارا واعتقادات غريبة عن الإسلام، بل قد تكون هدامة تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة. الصوت غير مسموع فوق؟ الصوت غير مسموع فوق؟ طيب بس أنا أنتهي من الدرس وسأل ما شئت. فاعتقادهم أن القوانين الغربية متفوقة على الشريعة الإسلامية ثم تطبيقهم لهذا، واعتقادهم أن الإسلام دين عبادة فحسب، أن الإسلام متقوقع في المسجد فقط، هذه اعتقادات موجودة، محمد وأحمد وإبراهيم وعمر وهو كثير يعتقدون أن المسجد الإسلام في المسجد فقط، خارج المسجد نحن أحرار ولا صلة له بحياة الناس وعلاقاتهم، وازدراؤهم المتمسكين بالإسلام وغير ذلك مما يدركه المسلمون اليوم وما يعانونه من هذه الفئة التي تسيطر على أغلب بلاد المسلمين، كل ذلك إنما هو نتيجة لما سبق أن قرره المؤلف رحمه الله مما يحدثه التشابه بين المسلمين والكفار من آثار في الظاهر والباطن. الموضوع الرابع، قواعد أساسية في التشبه. يقول: استطاع المؤلف رحمه الله تعالى من خلال استعراض الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة الواردة في النهي عن تشبه المسلمين بالكفار وإجماع المسلمين في الأصول الفاضلة على ذلك، أن يوصلنا إلى النقاط التالية، إلى النتائج التالية. يعني من خلال الكتاب والسنة والإجماع ذكر لنا نتائج: أن جنس المخالفة للكافرين والأعاجم ونحوهم أمر مقصود للشرع، هذا أمر مقصود للشرع، أن يوجد تمايز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لا بد من التميز في كل شيء، وأن التشبه بهم منهي عنه في الجملة في عامة أمورهم الدينية والدنيوية. إذن مقصود الشارع، مقصود الشرع إيش؟ التميز في كل شيء إلا أن يأتي الشرع بشيء بدليل. ثانيا، أن هناك أمورا خصت بالنهي وردت بها السنة بعينها، كالبناء على القبور واتخاذها مساجد وحلق اللحى وإعفاء الشوارب والأكل والشرب بالشمال، الأكل والشرب بالشمال هذا من عادات الكفار، واحذر ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشمال ونحو ذلك، أن مخالفتهم في عامة أمور أصلح لنا نحن المسلمين في دنيانا وآخرتنا نتميز، ولأن مخالفتهم طاعة لله عز وجل وطاعة الله فيها العزة والكرامة. أن تشبه فئة من المسلمين بالكفار أمر لا بد أن يقع، هذا أمر كوني قدري، لكن يجاهد بماذا؟ بالشرعية الدينية. يعني نعتقد أن طائفة منا لا بد أن تسقط في المستنقع، لكن لا يسوغ لهم هذا، بل لا بد من جهادهم جهادا شرعيا مصداقا لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الله تعالى حذر من ذلك وأمر المسلمين بالاستمساك بالحق والثبات والصبر رغم وقوع طوائف منهم بالمحظور. لابد أن نصبر وأن نستمسك بالحق وأن نجاهد الجهاد المشروع، يعني بالدعوة والعلم والتعليم إلى غير ذلك. أنه ليس شيء من أمور الكفار في دينهم ودنياهم إلا وهو إما فاسد وإما ناقص في عاقبته، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون اتباعنا لهم فيه مضرا، إما بدنيانا وآخرتنا أو أحدهما، وإن لم ندرك ذلك. يعني لو جئنا مثلا لأسلحة الدمار الشامل التي أتونا بها ستجد فيها أضرار. انظر كم الآن يحذرون من المحاميل ومن استخدام المحاميل فترة طويلة، هذا مصداق لكلام ابن تيمية. حتى في الدنيا إما أنه فاسد أو أنه ناقص، ناقص في عقد. أن سلفنا في القرون الفاضلة كانوا قد فهموا هذه القاعدة فهما جليا وعملوا بها، واستدل المؤلف على ذلك بإجماعهم على تحذير المسلمين من ذلك، وعلى سدهم الذريعة إليه، وما أثر عنهم من أقوال وأفعال ومواقف لا تكاد تحصى، وقد أورد من ذلك الكثير. ويجب على المسلمين اليوم أن يدركوا هذا ويعملوا به، وأن يكونوا حذرين من كل ما يصدر عن الكفار من اعتقادات وأفكار وثقافات وعادات وأزياء وغيرها. يعني المحلات التي تنشر أزياء النساء، فضائح، تجد فضائح، إثارة للشهوات. ولو لم تكن يعني الثياب الداخلية ولو لم تكن حراما، لكن قد يوجد لها تأثير. فإن الكفار اليوم رغم ما هم عليه من تفوق في أمور دنياهم، ليس لديهم ما يرشد المسلمين إلى الحق أو يهديهم لأسباب العزة والنصر والسعادة، فإن ذلك إنما يكون بالرجوع لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالإسلام حقا على منهج سلف الأمة مهما كانت الأمور. أما الإفادة مما عند الكفار يوم من صناعات وعلوم تطبيقية ونحوها، فهذا أمر آخر لا علاقة له بموضوع التشبه. أننا نستفيد كيف نصنع وكيف نبني وكيف وكيف، هذه أمور أخرى، لأن هذه العلوم والصناعات ليست من خصوصيات الكفار وأن احتكروها، لأنها إمكانيات بشرية، لا بد أن تتوفر عند من يحرص عليها وينميها ويجد في تحصيلها، سواء كان مسلما أو كافرا. يعني الصناعات والتقدم هذه أمور لها أسبابها، فلو يعني سواء أخذ بها المسلم أو أخذ بها الكافر فإنه يستطيع أن يصنع، إذن هذه ليست من خصائصه. كما أن استيراد الصناعات وعلومها منهم لا يعد من قبيل التشبه والتقليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ما يصنعه الكفار من لباس وآنية ونحو ذلك. إنما طريقة الإفادة من الصناعات إذا صاحبها نقل عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم وكل ما هو من خصائصهم، فإن هذا هو المحظور. يجب أن نفرق بين أمرين، بين أن نستفيد من علمهم الدنيوي والصناعات، وبين التشبه بهم في العقائد والأفكار والثقافات والعادات والتقاليد. الموضوع الخامس، نسأل الله أن يفك أسرهم ويعني أن يستر علينا وعليهم وعلى المسلمين جميعا يا رب. الموضوع الخامس، فئات من الناس نهين عن التشبه به، من الموضوعات التي دندن حولها ابن تيمية، من هم الذين لا يجوز أن نتشبه بهم؟ نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن التشبه المنهي عنه لم يكن قاصرا على التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى والأعاجم والفرس والمجوس، بل النهي عن التشبه شمل أمورا أخرى. فقد ورد النهي عن التشبه بالشيطان بأحواله، عن التشبه بالشيطان وأحواله وأعمال، مثل الأكل بالشماه، حديث ابن عمر في الصحيح: لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل ويشرب بشمال. النهي عن التشبه بالشيطان. مثل الأكل بالشمال والشرب بها فإن هذا من عمل الشيطان ونحن منهيون عن كل ما هو من عمل الشيطان. فإن الشيطان مذموم شرعا وعقلا ولنا عند هذا المعنى وقفة اعتبار وتأمل. فإن كل ما هو من خصال المتبعين للشيطان والغاوين من الفساق والعصاة والمجرمين والظلمة والزنادقة ونحوهم يكون منهيا عنه، وذلك بحكم اتباعهم للشيطان، ونحن نهينا عما هو من سبيل الشيطان وعمله. فيجب على المسلم المتمسك بدينه أن يتجنب كل ما هو من شعارات هؤلاء أتباع الشيطان وحزبه، يعني حتى الظلمة حتى الفساق حتى الفجر حتى المجرمين الذين يتبعون الشيطان ما يجوز أن نتابعهم، وأن يحذر معاشرتهم خشية أن تتأثر بهم، ويبعد عن أماكن تجمعاتهم لأنها مواطن شبهة قربها يزري بالمسلم. لا يليق بمسلم أن يذهب لبيت دعاء، بخمار، بمكان يشرع فيه من دون الله. لا يجوز. بعرس يختلط فيه الرجال والنساء ورقص وأحضان وقبلات، لا يجوز، هذا أفعال شياطين. كما أن لهم، ومن شعارات هذه الأصناف في عصرنا، الألبسة الضيقة بلحية وأخ ويلبس بنطلونا يكاد يعني يا أخي ارحم نفسك، ما وجدت إلا هذا، ارحمك الله. واتخذتم بالذهب وحلق اللح وإسبال الثياب وحمل الصور واصطحاب الكلاب. قل يعني هذا البرستيج، وكل واحدة بكلبها. والتدخين، وازداد الأمر سوءا لما تكون بنت في الجامعة، حرية ومزاج. والتحريم، والتعلق بالرياضة المفسدة. بطلة مصر فيش؟ في الرقص، في السباحة، في الملاكمة، نادي الكرة للبنات، مال النسوان ومال الكرة، ملكة جمال وادي النيل، وأين الأزهر؟ والفن، والتعلق بالرياضة المفسدة والفن الساقط والطرب. فن الساقط، بالفن الساقط، إيش الفن هذا؟ ويخرج بعض الممسوحين. النبي عليه الصلاة والسلام كان فنانا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والفن الإسلامي الذي يعبر عن هموم المجتمع، ونحن لا نحرم الفن، وماذا ستفعلون في الفن أيها المشايخ؟ الأخت تمثل مع الأخ، وبحبك يا أخي في الله وبحبك يا أخت في الله، وداوني بالتي هي الداء، وغير ذلك مما هو معروف في كل بلد من بلاد المسلمين. فن إسلامي ورقص إسلامي وعهر إسلامي. كما أن لهم سمات وملابس ومراكب وتجمعات يعرفها الناس في كل بيئة بحسب ما فيها من أعراف وعادات، فيلزم كل مسلم أن يتجنب كل ما هو من خصائص هؤلاء الفساق والمجرمين، وأن تكون له شخصيته المميزة، العزة، الاعتزاز، النشأة على الرجولة، التي تلتزم بالآداب الشرعية، وأن لا يختلط فيها بهذه الأصناف إلا بقدر الضرورة. اضطررت لأن تستأجر واحدة من هؤلاء لصنعة معينة أو لشيء، مثلا أما إذا لم تضطر فلا تقربهم. كأن يريد دعوتهم للحق لكن ليس في أماكنهم، أو إنكار ما هم عليه من منكر وأمرهم بالمعروف واستصلاحهم، أو تضطره المصلحة المعاشية لبيع وشراء ونحوه. رجل يفتح محل ودخلت عليه واحدة بستريتش والشعر، العجب إلى يومنا هذا الأخوات الفاضلات ما زلنا في الإعلان، يعني هذا محتاج، يعني لو يعني أين مجلس الشعب؟ ما يستطاع أن يأمر مجلس الشعب بأن الأخوات الفاضلات تغطي الرأس؟ كيف يكون فاضلات ولا واحدة تغطي الرأس؟ تبغطاء للرأس بالله عليك، تأخذ شلم من عندي تغطي رأسي إذا ما كانت تملك. يعني الواحدة مرتبها 100,000 من أجل إيش؟ والناس ما تجد قوت يومه. أو تضطره المصلحة المعاشية لبيع وشراء ونحو بشرط أن لا يكون له معهم عشرة وود، وأن يأمن على عقيدته وخلقه وعرضه منهم. الممسخون أهل الأموال الذين يدخلون أبناءهم وبناتهم المدارس النصرانية، وعندنا أخبار يندى لها الجبين عن الأولاد في المدارس هذه خاصة، وكثير من الممسوخين الذين يتولون الأمور القيادية في البلاد يتخرجون من مثل هذه المدارس والجامعة الأمريكية، جامعات التفسخ. وسع الله عليه بقليل من المال، أول ما يفكر يدخل بنته إلى الجامعة الأمريكية بحيث تتفسخ. كما نبه المؤلف رحمه الله تعالى كذلك على صنف آخر ورد النهي في السنة عن بعض خصالهم الأعراب الذين لم يكمل دينهم، حتى الأعراب لما فيه من الجلافة. فإن الأعراب في الغالب يتميزون بالجفاء والغلظة والجهل بأحكام الله وحدوده، لذلك يكون فيهم الكفر والنفاق أشد من غيرهم. فمن جهلهم مثلا تسميتهم العشاء بالعتمة كما ورد في السنة، صحيح ولا يجوز. طيب أنا أنهي الدرس إن شاء الله. فمن جهلهم مثلا تسميتهم العشاء بالعتمة كما ورد في السنة، لا تغلبنكم الأعراب على اسم العشاء. انظر عدم التشبه مع أنهم مسلمون لكن لجهلهم، فلا تتشبه بالجهال واحذر من الجهال. وأعظم الجهال الذين يرتكبون الجهل المركب، الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. وفعل المعاقرة خيلاء وفخرا، وهم أسرع من غيرهم إلى العصبية الجاهلية والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، كما أنهم أبعد عن الجمعة والجماعات ونحو ذلك مما هو معروف عنهم. فكل هذه الصفات التي توجد لدى الأعراب في الغالب ولا تزال توجد لديهم غالبا حتى الآن، يجب على المسلم أن يحذرها ويحذر منها، لأن أغلبها صفات جاهلية أو هي من سمات الجاهلية، وما هو من سمات الجاهلية وصفاتها التي محاها الإسلام فمنهي عنه أيضا. والحزبية، الحزبية من صفات السلفية، هي جاهلية وشر. الموضوع السادس، المعاقرة هل هي معاقرة الخمر؟ هل هي معاقرة بمعنى هو وضح هنا وفعل المعاقرة خيلاء وفخرا، باب الافتخار والترفع. الموضوع السادس، أنه يعم كل ما هو من سمات الكفار قديما وحديثا، كل خصائصهم قديما وحديثا. ما يجيء منسوخ ويقول أن القرآن والسنة وردت في اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأستاذ شنو ده؟ لا ده هذا موحد ومؤمن، وباباهم في روما، لا ده هذا قدم للإنسانية خدمات عظيمة عليه رحمة الله. بما قدم من تنصير للمسلمين. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. رحم الله الألباني، قال اقرضه وارح نفسك. تتابع من الذي يترحم على على على الباب باب روما؟ النهي كل ما كان من صفة حديثا وقضيا. من المفيد الإشارة إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في معرض حديث عن التشبه بالعجم ونحوهم، من أنه إذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في النهي ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، العلوج حتى وإن كان عليه الأعاجم المسلمون، لأن الأعاجم لهم خصائصهم أيضا. انتبه، إذا كنا نهينا عن الأعراب فالأعاجم أيضا لهم خصائص ولهم طرق حياة تختلف عنا. الجماعة أصحاب الإتيكيت الشوكة والسكين لا نقول بالتحريم، هل تعرفون من أين جاءت؟ بلاد الفرس، هذا أصلها فارسي. الأكل ولا حرج، قطع بالشمال وكل باليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتز اللحم بالسكين، لكن كل باليمين، لكن تقطع باليمين وتأكل بالشمال هذا هو المحرم. يقول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في معرض حديث عن التشبه بالعجم ونحوهم، طيب، حتى وإن كان عليه الأعاجم المسلمون لأن لهم خصائص تخصهم، إذا كان يخالف السنة أو الآداب الشرعية، كذلك يدخل في مسمى الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب اليوم من صفات وأعمال وعادات الجاهلية، كالحروب بين القبائل ما بينها حروب وعصبية الجاهلية، والأعاجم لهم سماتهم وخصائصهم حتى ولو كانوا مسلمين، فإذا فعلوا ما يخالف السنة لا يجوز أن نتشبه بهم. وبهذا نعلم، انظر لشيخ الإسلام ماذا يريد منا، يريد أمة تعتز بدينها. باختصار، كن عزيزا بدينك. وبهذا نعلم أن المسلمين اليوم منهيون عما عليه الأمم الأخرى من حولهم من عبادات وأعمال وعادات ضارة وأخلاق فاسدة، وإن لم يكن ذلك موجودا في القديم أصلا، لا سيما أن الكثير من مظاهر الحياة وأشكالها تبدلت تبدلا كبيرا في عصرنا الحاضر عن العصور الماضية. وما يتشدق به بعض المعجبين بالكفار وبعض الجاهلين، طيب، بعض المعجبين بالكفار وبعض الجاهلين، من أن الكفار يحملون بعض الصفات الحميدة كالصدق والوفاء والأمانة، فهذا وإن كان يوجد في بعضهم ويفقده بعض المسلمين المتساهلين فلا يعني أن الكفار أزكى من المسلمين على الإطلاق. بعض الجهلة يقول والله النصارى أحسن من المسلمين. ما شاء الله، لماذا؟ لأن مسلما كذب عليه نصرانيا صدق معه. لا إله إلا الله، عدو الله يكون أفضل من ولي من أولياء الله؟ هذه مصيبة. ولا أنهم خير منهم على العموم، كما لا يعني أن ما عليه الكفار من اعتقادات وأفكار وأخلاق وعادات سليم وصحيح، كما أنه إذا وجدت في بعضهم تلك الخصال الإنسانية الحميدة فلا يعني أنهم كلهم كذلك، ليس جميعا. ما فعلوه في المسلمين، يعني الآن أوباما يتشدق بالديمقراطية وتصدير الديمقراطية إلى بلاد المسلمين وحدهم، ديمقراطيات ما ظهرت في جوانتنام. كيف كان يعذب المسلمون؟ يعني أتكلم، تأتي عاهرة ضابطة في الجيش عارية أمام المسلم، وقد والعياذ بالله تبول أو تطغط أو تمسح حيضها بالمصحف، ما دخل المصحف؟ وده كان أقسى أنواع التعذيب عليه، أو أن تسعى معه للفاحشة، أو يأتي مجرم مع مجرم ويرتكبون الفاحشة أمام المسلم، هذا فضلا عن أنواع التعذيب الأخرى التي طبعا الحمد لله المصريون عندهم خبرة عظيمة جدا. مصريون ما شاء الله فاقوا الأمريكان في التعذيب. الذي ما يتكلم في جوانتنامة على كان على استعداد أن يسلمون المصريين يجعلون يتكلم بصحيح يتكلم. هذه الحضارة وهذا التقدم، ويسأل قادة أمريكا جميعا يقولون لا يوجد تعذيب، لا يوجد تعذيب، فماذا كان يوجد يعني في جوانتنامة يعني وفي سجن أبو غريب في العراق؟ ماذا كان يوجد؟ يوجد حرية وكانوا يلعبون أم يتدربون، يدربونهم على السلاح من أجل أن يجاهدوا الإرهابيين. هذا الحضارة التي يدعون وهذا الصدق الذي يقولون، هذا لو وجد عند بعضهم شيء من أخلاق فهي أخلاقنا نحن واستوردوها منا، وليس جميعا كذلك. كما أنه إذا وجدت في بعضهم تلك الخصال الإنسانية الحميدة فلا يعني أنهم كلهم كذلك، ولأن قلوبهم سليمة، وكيف تكون سليمة وهي خالية عن من الإيمان؟ إياك تظن أن منظمات حقوق الإنسان يعني أنها ما عذب مئات الألاف في سجون مصر وسجون العراق وسجون سوريا وسجون ليبيا وسجون تونس، عذب مئات الألاف، وأين كانت حقوق الإنسان؟ وأين حقوق الإنسان الآن؟ حقوق الإنسان معناها أن تخرج الناس من الإسلام إلى الكفر، هذا باختصار. حقوق الإنسان عندهم معناها الحرية الفضفاضة لمن؟ للفجرة والمجرمين والفسق، أما للمسلمين فلا. أنت تقول حقوق إنسان، يعني الإنسان كإنسان، لماذا لا تدخل في حقوق الإنسان المسلم؟ ونحن لسنا في حاجة إليها أصلا، لأن هذه الأخلاق الحميدة هي من أصول الإسلام التي أمر بها المسلمون. هذا بالإضافة إلى أننا لنسلم بأن تلك الأخلاق الحميدة توجد فعلا بين الكفار كما يصورها المعجبون، لكنها مظاهر توجد في حالات وفي أفراد، وما يشهد به الواقع أن الكفار الآن عامة أخلاقهم فاسدة وخبيثة، الشذوذ بكل ما يعني ما لا يتخيله البشر، هذه أخلاق حميدة. الربا الذي نشروه في الأمم، الفساد الأخلاق بكل صوره، هل هذا من الأخلاق الحميدة؟ هل هذا من الصدق؟ لكنه الانبهار، كما قلت انبهر ان جاء في شبرا الخيمة وجد الشارع هنا طين وحفر، وجد الطين والحفر، قال مصر كلها طين وحفر، ذهب الى هناك وجد البساتين، طبعا هذا نافع، هذا مخالف لديني، هذا مخالف لديني. بعض المسلمين كذب، ليس كل المسلمين كذب، بعض الكفار صدق، ليس كلهم، ولا يصدقون دائما في كل شيء، وما صدقوا مع الله عز وجل، وما تحملوا الأمانة مع الله عز وجل. لكن كما قلت أمور يعني أمور تخلقوا بها فقط، لكنها مظاهر توجد في حالات وأفراد، وما يشهد بالواقع من أن الكفار الآن عامة أخلاق فاسدة وخبيث، ويكثر بينهم الحسد والغدر والخيانة والبغي والفساد والكذب والفجور وغيرها من الرذائل والفساد الأخلاقي الذين يتذمرون منه هم. شيكاغو يتجرأ أحد بعد العصر أن يمشي؟ خطف وقتل واغتصاب، مع أنهم عندهم إباحية، لماذا الاغتصاب؟ يعني لو أراد أن يذنب أي واحدة، شعب الرجال والنساء أعزكم الله مثل الكلاب، يقبل بعضهم بعضا في الشوارع ويحضن بعضهم بعضا في الشوارع. يعني عجائب وغرائب، رئيسهم يرقص، يعني ذاهب للتلفاز يرقص ومعه مذيعة يرقص هو وهي سوية، والآخر قبلها وقبلته ما تقبل. ما هو الأستاذ البلد أراد ينشر لنا هذا الفساد. طيب يعني لماذا يوجد كل شر فيهم ودائما نحن ننظر ليش إن الشوارع النظر. صحيح صحيح، هو لأنهم قوم اهتموا بدنياه، وإن وجد بعض الشيء فهذا أصول عندنا، العيب فينا نحن أننا قصرنا في حق ديننا. فأنت مسلم تعتز بدينك، ولو اعتززت بدينك فأنت أفضل من ملء الأرض من أمثال هؤلاء. فينبغي ويقلق مفكريهم وعقلاءهم ومصلحين إن كان فيهم مصلحون. فينبغي للمسلمين اليوم أن تكون لهم شخصيتهم المميزة. تريد الأول نعتز بالدين، نعتز تشعر أنك عزيز بالله، عزيز بدين الله، عزيز باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخلاقهم وعاداتهم الطيبة الكريمة ولغتهم العربية الشريفة، لغة العربية اعتز بلغتي. ما أقحم، قلت للأسف حتى بعض الدعاة يقحم كلمات إنجليزية أو فرنسية أو في داخل كلام، هذا من الانهزامية، هذا من الانهزامية. وأن يستمد ذلك كله من شريعتهم الإسلامية وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وسلفهم الصالح. وما كان من سمات الكفار اليوم من عادات وتقاليد وأزياء وأنماط سلوك فعلى المسلم أن يتجنبه قدر الإمكان. وكذلك ما جدده الناس اليوم وأحدثوه من أخلاق الجاهلية المذمومة وسماتها وأعرافها وتقاليدها وآثارها ونحو ذلك مما يحاول القوميون والوطنيون الذين يقدسون الأوطان والبعثيون ونحوهم والديمقراطيون أيضا ونشر يحاول إحياءه ونشره بين المسلمين تحت شعارات الأصالة والقومية والوطنية وإحياء التراث والتغني بالأمجاد والفخر بالآثار ونحو ذلك من الشعارات التي لا مستند لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدخل في النهي عن سنن الجاهلية المذمومة شرعا وإن ألبسوه لباس التقدم والمدنية. الموضوع السابع، متى يباح التشبه بغير المسلمين؟ متى يباح لنا؟ أظن يعني نكتفي أحسن الوقت. طيب نقف عند هذا الموضوع إن شاء الله. عند الموضوع السابع، يعني أسئلة التحية، تحية المسلمين السلام عليكم. أما إذا كان لغير المسلمين فيعني كيف حالك، أي أمر من الأمور، هذا إذا اضطر إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله